الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا في نظرات في السيرة النبوية، حيث انتهى بنا الحديث إلى خبر البعث، وهو النبأ العظيم كما قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وهو خبر البعث النبوية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: البعث. فلما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا. وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان به والتصديق له والنصر له على من خالفه، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وأخذتم على ذلكم أصري، قالوا أقررنا، قال أقررتم أخذتم على ذلكم أصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فقد أخذ الله عز وجل من جميع الأنبياء العهد والميثاق على الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وعلى التصديق به، وعلى اتباعه ونصرته وتعزيره وتوقيره صلى الله عليه وسلم. موضوع البعثة فيه معاني. المعنى الأول في حقيقة البعثة، البعثة مأخوذة من البعث، وهو الإرسال، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى من المعاني، الإرسال والتوجيه. من معاني البعث الإحياء بعد الموت، كما قال تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم. هذا يوم البعث، أي يوم النشور. فهذا معنى من معاني البعث. المعنى الثالث من معاني البعث هو معنى الإيقاظ من النوم. فكما في قوله تعالى: قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا. فإيقاظ النائم من نومه بعث له. وكل هذه المعاني تحققت في بعثته صلى الله عليه وسلم، وتجلت بأوضح صورها في بعثته للعالمين. فهو الرسول الذي أيقظ هذا العالم من غفلته التي كان يعيشها قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وهو كالإحياء للموتى. فالعالم قبل بعثته موات، بلغت البشرية إلى حد الموت الأخلاقي والفكري، فاحتاجت إلى بعثته صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث: قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا. فشبه بعثته صلى الله عليه وسلم بالغيث الذي أحيا به الله الخلق. فالبعثة إحياء، وكما أحيا به الله العرب كأمة وأخرجهم من الظلمات إلى النور، كذلك العرب بعثهم الله كما قال ربع بن عامر: إن الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فالله الذي بعثهم وأيقظهم وأرسلهم وأحيا بهم العالم بعد أن بلغ في انحلاله وفساده وجاهليته إلى حد الموت، فكان كالحياة لهذا العالم. ومن نظر في تاريخ الأمم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم يصل إلى هذه الحقيقة، وهي أن العالم قبل بعثته بلغ حالة من الموت والوفاة، حتى بعث الله العالم من جديد ببعثته صلى الله عليه وسلم وأخرج أمته، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا معنى البعث والبعثة. البعثة بماذا؟ بعثه الله عز وجل كما قال بالرسالة وبالنبوة، وهذه أيضا لها معاني في لغة العرب وفي القرآن. فالنبوة مأخوذة من النبأ، والنبأ هو الخبر ذو الشأن والخطر. ليس كل خبر، عندما يقول عز وجل عما يتساءلون عن النبأ، أي الخبر العظيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فالإنباء ليس كالإخبار، بل هو الإخبار بأمر ذي خطر وشأن. فالنبأ أخذت من النبوة، أخذت من النبأ على القول الصحيح، فمن معانيها الإخبار، ومن معانيها أيضا الصوت الخفي، كما في قول الحارث بن حلزة في معلقته: أنا آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، بعد عهد لنا ببرقة شماء فأدنا ديارها خلصاء، إلى أن قال: آنست نبأة، يصف النعامة التي شبه ناقته بها، قال: آنست نبأة وأفزعها القناص عصرا، وقد دنا الإمساء فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنه أهباء، وطراقا من خلفهن طراق ساقطات ألقت بها الصحراء. فقال: آنست نبأة، النبأة الصوت الخفي الذي بالكاد يحس أو يسمع، هذا أيضا معنى سنجده متحقق في النبوة. أيضا من معاني النبوة الحجج، من معاني النبأ، من معاني النبأ الحجة والحجج، كما في قوله تعالى في قول الكفار يوم القيامة، قال: فعميت، في قراءة: فعميت عليهم الأنباء، فعميت عليهم الأنباء، وفي قراءة: فعميت عليهم الأنباء، أي يوم القيامة حين يسألون، فعميت أو فعميت عليهم الأنباء فلا يتساءلون. عميت عليهم الأنباء أي غابت عنهم الحجج، فلم يعد يجدون جوابا وحجة في الإجابة عن السؤال، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء، أو فعميت أي حجبت عنهم الحجج التي يحاجون ويجادلون به الله. وكل هذه المعاني، المعاني النبأ أيضا هي في تتحقق في النبوة، فهي من جهة النبوة هي خبر عظيم ذو شأن وخطر، بل لم يقرع أذن العالم منذ أن خلق الله الخلق وخلق آدم إلى يوم القيامة كمثل هذا النبأ العظيم، وهو نبأ بعثة صلى الله عليه وسلم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبأ عظيم، والقرآن نبأ عظيم، والإسلام نبأ عظيم، لم يشهد العالم كمثل هذا النبأ، ولا زال العالم إلى اليوم يعيش أثر بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة. كل ما نشاهده اليوم في العالم أثر من آثار ما بعثه الله عز وجل به. فكل هذه المعاني تحققت في حقيقة النبوة، وأيضا هذه النبوة حجة على العالمين كافة، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فالنبوة خبر، والنبوة حجة، والنبوة وحي خفي كما سيأتي، وكلها تحققت في هذا المعنى. قيل: لا، النبوة مأخوذة من النبوة وهو الارتفاع، فالأنبياء هم أرفع الخلق شأنا وأصدقهم مقالا وأحسنهم حالا وأكملهم حالا وأحسنهم مآلا، فالأنبياء أرفع الخلق عند الله. قيل هذا من معاني النبوة، والصحيح المعنى الأول، لأن القرآن والقراءة كما في قراءة نافع من القراء السبعة، كل ما ورد في القرآن يا أيها النبي، يقرأ نافع يا أيها النبي بالهمزة، يقتلون النبيين بالهمزة، وكل ما ورد في القرآن يقرأه بالهمز، فدل على أن أصل الكلمة من النبأ، والنبي أو النبي فعيل، إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، يعني نبي كنذير فعيل بمعنى منذر، أليم بمعنى مؤلم، نبي بمعنى منبئ اسم فاعل، أو لا اسم مفعول منبأ، وكلاهما يصدق على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من جهة منبأ ومن جهة منبئ عن الله، كما قال تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فالله الذي أنبأه، وفي نفس الوقت الله عز وجل يقول: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فهو ينبأ عن الله ويخبر عن الله، وكذلك اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وكذلك هو منبأ عن الله. هذا من معاني النبوة لغة والبعثة. ما معنى النبوة اصطلاحا؟ ما حقيقة النبوة؟ التعريف الجامع المانع، ولم أقف على من حقق هذا القول، لأن النبوة أشهر من أن تعرف، أشهر من أن تعرف، إلا أن التعريف الجامع أنه اختصاص إلهي بالوحي الجلي لبشر معصوم بالبلاغ عن الله والإخبار عنه. الاختصاص اختصاص إلهي، معناه أنه النبوة ليست أمر كسبي، وإنما هي أمر وهبي. النبوة لا يتحصل عليها النبي بالمجاهدة الروحية وبالعبادة والانقطاع والزهد ثم يصل إلى درجة النبوة، لا، النبوة اصطفاء واختصاص واختيار إلهي، كما قال تعالى في شأن الأنبياء: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالله اصطفى، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، الله اختارهم واصطفاهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله يصطفي ويختار من الملائكة رسل يبلغون الخلق، ويصطفي من الرسل أنبياء يرسلهم إلى الخلق، فهي اختصاص إلهي واصطفاء. هذا الاصطفاء لمن؟ لبشر معصوم، وهذا قيد يخرج به الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا لكن ليسوا أنبياء، الملائكة فيهم رسل إلا أنه ليسوا أنبياء. لما؟ لأن النبوة فيها معنى الاتصال بين البشر والسماء، أما الملائكة هم من عالم الغيب ومن عالم الروح، فالله يخاطبهم وهم في عبودية كاملة، بخلاف أهل الأرض يرسل الله لهم الرسل والأنبياء الذين يخبرونهم عن الله، فهو لبشر معصوم. النبوة قاصرة على الإنسان، على البشر، لمعصوم، لبشر معصوم، هذا قيد أيضا أو وصف للنبي بالعصمة، العصمة من أن يقول على الله أو يفتري على الله، والعصمة من أن يقع كما في قول في يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالسوء والفحشاء عصمة، عصم الله عز وجل الأنبياء من السوء والفحشاء قبل بعثتهم وبعد بعثتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكملهم عصمة. وأيضا العصمة في البلاغ، والله عز وجل عصم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر آخر، كما قال تعالى: والله يعصمك من الناس، يعصمك من الناس أن يضلوك أو أن يفتنوك أو أن يقتلوك، فهي عصمة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لبشر معصوم، إيش اختارها الله واصطفاه لإيش؟ قال في التعريف: بالوحي الجلي للبلاغ عن الله. الوحي الجلي قيد يخرج به الوحي الخفي، وسيأتي الكلام عليه. فالوحي الجلي هو الوحي إلى الأنبياء، والله اختص الأنبياء بالوحي الجلي كما في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه الصور التي يوحي بها الله للرسل وللأنبياء، فهذا وحي جلي. أما الوحي الخفي فيأتي معنا الإلهام، التحديث، الرؤية الصادقة، هذا يقع للأولياء والمؤمنين وللعامة، كما سيأتي في موضوع الرؤى، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلك الصبح، ويأتي الحديث عنها. لكن هذا القيد بالوحي الجلي يخرج الوحي الخفي الذي هو له صور عدة، ويحصل للصديق والولي وللمؤمن، وحتى يحصل لغير المؤمن، كما في قصة الملك في قصة يوسف: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، وهي رؤيا تحققت بعد ذلك، وأولها يوسف وأنقذ بها الشعب المصري من كارثة كادت تقع، فهي من الوحي. هناك من فرق بين الرسول والنبي، وأن الرسول هو من أمر بالبلاغ، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، والصحيح أنه لا، كل الأنبياء يبلغون عن الله، وإنما الفرق الرسول يبلغ شريعة جديدة، والنبي يأمر بشريعة من سبقه من الرسل. وإلا فجميع الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل وكل الأنبياء يبعثون للبلاغ عن الله والبيان عن الله. هذا تعريف النبوة لغة واصطلاحا. يأتي الغاية لما الله عز وجل يرسل الرسل. جاء في قوله تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الأنبياء وصفا صلى الله عليه وسلم. إن أرسلناك شاهدا على الأمم كافة في قيام الحجة عليهم إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهو الشاهد على الأمم ويشهد عليهم يوم القيامة بقيام حجة الله عليهم، شاهدا ومبشرا. مبشرا الخلق بسعة رحمة الله وسعة مغفرته واستجابته لدعائهم والجنة يوم القيامة، كل هذا تبشير. فالخلق في ضنك وكبد: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا الكبد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبشر الخلق بأنه ليست هذه هي الحياة فقط، ما تجدونه من لأوائها وكربها وشدتها، لا، بل هناك يوم القيامة جنة عرضها السماوات والأرض. هذه أعظم بشارة للخلق، وإلا لولا هذه البشارة لكانت الحياة من أتفه ما يكون، أن يعيش الناس هكذا، يقتل بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا، ويموت من يموت صغيرا، ويمرض من يمرض بلا معنى، ثم تنتهي الحياة بلا معنى ولا غاية ولا حب. هذا غاية الشقاء الإنساني، أن ينتهي الخلق إلى هذا المعنى، وأنه لا بعث ولا جنة ولا عقاب ولا عدالة. هذا هو الكبد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر الخلق برحمة الله وسعته، ما يجده الإنسان الظالم إذا أراد التوبة. إذا وقع الإنسان بالذنب يجد من الضيق والضنك ما لا تتحمله الجبال، فإذا علم بأن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذا عرف هذا، هذه أعظم بشارة. ونذيرة، نذير بين يدي الساعة، ونذير من النار ومن الحساب كل هذا انتهى هنا؟ لا، وداعيا إلى الله بإذنه. لا يبشرهم فقط وينذرهم، لكن كيف يتحقق لهم الاستجابة للنذارة والبشارة؟ قال وداعيا إلى الله بإذنه، ادعوهم إلى طريق الله. فالغاية من إرسال الرسل هو أن يبينوا عن الله ما الذي يريده الله عز وجل من الخلق. ينتهينا لا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يدعوهم ويضيء لهم الطريق، وهو القدوة لهم والأسوة، كالسراج الذي يهتدون على أثره صلى الله عليه وسلم. فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل النبوة ممكنة أو ممتنعة بالنظر العقلي؟ هذه من الشبه التي بدأت اليوم تشيع، حتى أصبحنا نسمع مناظرات في مكة وفي جدة وفي البيت الحرام، من يناظر ويدفع نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يشك فيها وينشر هذا في وسائل الإعلام. هنا يأتي البحث والنظر العقلي، هل النبوة مستحيلة أم ممكنة أم واجبة في النظر العقلي؟ هذا يبنى على مقدمات، والبحث فيه ليس مع من لا يؤمنون بالله، لأن النبوة هي فرع إثبات وجود الله. النبوة لا يمكن البحث فيها قبل إثبات وجود الله، فهو الذي يبعث النبي ويرسل الرسل إلى الخلق للبلاغ عنه، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهل النبوة ممكنة بالنظر العقلي؟ البحث فيه مع من يؤمن بالله، فمن يؤمن بوجود الله فالعقل يقضي بأنه كما لا يتصور عقلا أن يكون هذا الوجود وهذا الخلق البديع الذي يذهل ويدهش كل من تأمل بأدنى مخلوقاته، أدنى مخلوق لله لو الحشرة الصغيرة تذهلك إذا تأملت فيها، دع عنك السماوات والأرض، لا يتصور أن يكون هذا بلا خالق. العقل يقضي بأن لكل حادث محدث، ولا يتصور غير هذا، لكل صنعة صانع، لا يستطيع العقل أن يتصور إمكانية أن يوجد مصنوع بلا صانع ومخلوق بلا خالق. إذا ثبت ذلك، هذا المخلوق هو الدليل على اتصاف الخالق بأكمل الصفات. إذا رأينا انتظام الخلق وانتظام هذا الوجود، علمنا بدلالة العقل أن الخالق الذي خلقه يتصف بأكمل صفات الكمال، العلم، القدرة، الإرادة، الحكمة، لا يتصور إلا ذلك. لأن انتظام الوجود على هذا النحو المدهش يدل على أن الذي خلقه على هذا النحو من العلم والإرادة المطلقة ومن الحكمة، بحيث أنه إذا نظرت في التوازن كما في قوله تعالى وخلقنا فيها من كل شيء موزون، التوازن نفسه في الخلق على هذا النحو أوضح دليل على أن الذي خلقه حكمته بالغة لا حد لحكمته، لا إله إلا هو. هذه الحكمة تقتضي عقلا أن لا يخلق الخلق لعبا وعبثا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ما يمكن. في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لا يتصور أن الذي خلق هذا الوجود على هذا النحو من الانتظام البالغ في حكمته لا يتصور أنه خلقه بلا غاية وبلا حكمة. العقل يمنع من هذا. طيب، هل خلق الخلق وتركهم سدى في قوله تعالى احسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى، هل يتصور هذا عقلا؟ ما يمكن، الحكيم لا يفعل هذا. طيب ما الذي يريده هذا الخالق الذي خلق هذا الوجود وخلق هذا الإنسان على هذا النحو؟ ما الذي يريده منه؟ ما الذي يعجزه عن أن يخاطب خلقه وأن يرشدهم إلى ما في صلاحهم أو يخبرهم بالغاية التي من أجلها خلقهم؟ فإما أن نتصور بأن هذا الخالق عاجز، والخلق يدل على القدرة الكاملة التي لا قدرة فوقها، هذا الوجود دليل على قدرته المطلقة. إذن لا يمكن أن نقول بأنه يمتنع عليه أن يخاطب خلقه وأن يتصل بهم، وإلا لوصفناه بصفة العجز. ولهذا قال تعالى وما قدر الله حق قدره. ليش وما قدر الله حق قدره؟ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، سواء من نفوا عنه وتصوروا أن الله أعظم وأجل من أن ينزل على بشر ويخاطبه، أو من تصوروا بأنه هذا ممتنع على الله أن يفعل هذا. جاء القرآن وبين قال وما قدر الله حق قدره، لا من أرادوا تنزيهه فنفوا إمكان النبوة لأن الله أجل من أن يخاطب بشر ضعيف في هذا الوجود ويأمره ينهى، فقال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هناك من يؤمن بالله وينفي النبوة، أما تنزيها أو تعطيلا. ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبتونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهم من الخلق، ومن يؤمنون بالله من نفوا عن الله كالفلاسفة، الفلاسفة كثير منهم يثبت وجود خالق لكن يقول النبوة مستحيلة أو ممتنعة، إلا أن العقل يقضي بهذه المقدمات التي ذكرناها بأنه لا يتصور عدم إمكانية اتصال الله بالخلق، لا يمكن عقلا. على الأقل هي في العقل ليست مستحيلة، إما ممكنة إن لم تكن ضرورية وواجب. فلا يتصور أن الحكيم الذي خلق هذا الخلق يدع الخلق يقتل بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا ثم لا يرشدهم إلى ما فيه صلاح أحوالهم ولا ينبئهم إلى أين يصيرون إلى أين ينتهون. فالعقل على الأقل إن لم يوجب فهو يجعلها في دائرة الممكن ولا يتصور الاستحالة، ما يتصور. يبقى هل هناك أنبياء ورسل؟ وأهل المنطق يقولون الحدوث دليل الإمكان، الحدوث دليل الإمكان، فإذا حدث الشيء مرة أدخله ذلك في حيز الإمكان وخرج من كونه مستحيل إلى كونه جائز الحدوث. وقضية الأنبياء والرسل لعلها من أشهر قضايا المعرفة الإنسانية، فلا أحد يشك في موسى ولا في عيسى وأنهم بشر ليسوا كالبشر، فأهل الأديان قاطبة يعترفون أو يؤمنون ويصدقون بأن هناك أنبياء. كيف حصلوا على النبوة هذا موضوع آخر، لكن أهل الأديان قاطبة يقرون بالأنبياء، وهذا الدليل هو الذي احتج به القرآن على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. من حججه في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم هذه الحجة، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني كما أن نوح نبي وأوحينا إليه، وهناك من يؤمن بهذا ويقر، أنت كنوح. والحدوث دليل الإمكان، فلا يمكن أن تؤمن بالأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم ثم تأتي إلى محمد وهو أعظم الأنبياء على الإطلاق كما سيأتي معنا، وسيرته كلها وحياته كما سيأتي معنا أوضح دليل على نبوته، بل لم يبعث الله عز وجل النبي منذ أن خلق آدم وأنزله إلى الأرض إلى قيام الساعة كهذا النبي. فمن نفى نبوته فمن باب أولى أن ينفي نبوته كل من قبله من الأنبياء، فليس في الأنبياء من جاء بما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولا فيهم من أحدث في الخلق كما أحدث صلى الله عليه وسلم، ولا من ظهرت الآيات على يده كما ظهرت على يده. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. الحين يذكر أشكال الوحي، وآتينا داود زبورا، ورسلا قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، لكثرة الرسل الأنبياء، كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فيأتي معنا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي ما من أمة، وإن من أمة إن بمعنى ما نافية، وهذه من أقوى أدوات الحصر والقصر، النفي والإثبات بعده. وإن من هنا إذا دخلت هي من يقولون زائدة في اللفظ لكنها تزيد في المعنى، وهو أنها تجعل من العموم بعد أن كان ظاهرا يصبح قطعيا ونصا، فأصلها وإن ما أمة إلا خلا فيها نذير، فهذا عام يعم كل الأمم، وأن الله بعث في الجميع رسل وأنبياء. فلما قال من أدخلها على النكرة في سياق النفي أفادت العموم، لما أدخلها أفادت النص والقطع، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لا توجد أمة من أمم الأرض إلا وبعث الله فيها نذير وأقام به الحجة على هذه الأمة، لكن ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. هذه القرى الله يبعث في الأمم، وليس بالضرورة يبعث في كل قرية، الله يستطيع أن يبعث في كل قرية، وإنما يبعث في الأمم ليقيم عليهم حججة. قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، هذا جاء في الحديث، أن في حديث أبي ذر في صحيح ابن حبان، وقال الأنبياء 124 نبيا، والرسل 313 رسول، والكتب 104 كتب. هذا يدل على كثرة الرسل والأنبياء في الأمم قاطبة منذ أن خلق الله الخلق إلى بعثته صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن لمن يؤمن بالأنبياء أن يتوقف في نبوة محمد، وهو أشهر الأنبياء على الأطلاق كما سيأتي. قال وآتينا داود زبورا، قال رسلا مبشرين ومنذرين. إذن الغاية من إرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما آتى داود الزبور سيأتي محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والقرآن. وكلم الله موسى تكليما، هذه صورة من صور الوحي، لهذا قالوا، يقول أهل العربية، ابن النحاس يقول أجمع النحاة على أنه إذا أكد الفعل بالمصدر لا يحتمل إلا الحقيقة. فلما قال وكلم الله موسى ممكن كلمه بشكل غير مباشر، فلما قال وكلم الله موسى تكليما، هذا المصدر الذي أكد الفعل لا يدل إلا على أنه كلمه التكليم الحقيقي الذي لا يفهم معنى سواه، وكلم الله موسى تكليما ليؤكد أنه هم ينكرون عليك النبوة، الله كلم موسى مشافهة وتكليم، وأهل الكتاب يؤمنون بذلك، وكلم الله موسى تكليم رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الآية تؤكد معنى لما الله عز وجل كلم موسى ولما أنزل على داود الزبور ولما أوحى إلى الرسل عزيز وقادر على أن يوحي إلى خلقه وأن يكلم من يشاء وأن يوحي إلى من يشاء من خلقه لا يمنعه أحد، فهو العزيز الذي لا يقهر، حكيم بالغ الحكمة في اختصاصه واختياره لمن شاء من خلقه بالوحي إليه. فالله كما قال تعالى الله يعلم حيث يجعل رسالته، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهادة الله وشهادة الملأ الأعلى والملائكة والسماء، إيش وزن الأرض والإنسان أمام ملكوت الله؟ لا وزن له. وكفى بالله شهيدا. هذه الآيات أوضح الأدلة على إثبات نبوة صلى الله عليه وسلم، وعلى أن من أثبت النبوة لبشر قبله يلزمه أن يثبته، لأن ظهور النبوة في شأنه أعظم من ظهورها في كل من سواه صلى الله عليه وسلم. أنواع الوحي، وسيأتي معنا الحديث عن عائشة رضي الله عنها إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد الرؤيا الصادقة. لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه إلا جاءت كهلب الصبح، وحبب الله تعالى إليه الخلوة، فلم يكن أحب إليه من أن يخلو وحده. وعن عبد الملك بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله بكرامته وابتداءه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحصر عنه البيوت ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها، ألا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجر، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث. ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان. ما الحكمة من كونه صلى الله عليه وسلم يبتدأ بالرؤية الصادقة وهي نوع من أنواع الوحي؟ والوحي له صور، من صوره كما ذكر في القرآن وحي الخلق والإبرام، وأوحى في كل سماء أمرها، هذا وحي خلق وإيجاد، هذا نوع من أنواع الوحي. وهناك وحي تكليم وإعلام كما أوحى الله إلى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، الله يوحي إلى الأنبياء، وحي تكليم ووحي إعلام بطريق الرسل، هذا نوع من أنواع الوحي من معاني الوحي في القرآن. وهناك وحي إلهام وهو على أنواع، إلهام تسخير كما في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أوحى إليها وحي إلهام بأن خلقها الله على هذا النحو وألهمها القدرة على إدراك ما يصلح لها، فهذا إلهام ووحي تسخير. ومنه إلهام تدبير وهدى كما في قوله تعالى في شأن أم موسى أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم، فالإيحاء هنا قيل إلهام، الله عز وجل ألهمها رشدها ففعلت الصواب، وقيل إلهام تحديث بما أوقع الله في نفسها، وقيل رؤيا وهو النوع الآخر من أنواع الوحي وهو الوحي الرؤى في المنام، فهذا نوع من أنواع الوحي، لكنه أيضا كما جاء في الحديث الرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، من النبوة، فهي جزء من النبوة، من الإنباء، الله عز وجل ينبئ الخلق بالرؤى. قيل معنى جزء من 46 جزء أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالرؤية الصالحة 6 أشهر، وهذا وحي خفي، وبالرؤية وبالوحي الجلي 23 سنة، فنسبة 6 أشهر إلى 23 كم؟ 1 إلى 46، فهي جزء من 46 جزء من النبوة، فهي نوع من النبوة ووحي من الله، انذار أو بشارة أو إرشاد. فهذه الرؤى هي جزء من النبوة ابتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ليأنس إلى ما سيأتي بعد ذلك من الوحي الجلي. فالله عز وجل حبب إليه الخلوة في غار حراء، وكان يتحنث في تلك الفترة في رمضان ويخلو ويعبد الله، وكان كلما مر بحجر أو شجر سلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وكل هذا تهيئة له ويكتشف ملكوت الله، وأن ما تراه في العالم المادي هناك ما هو وراءه، حتى الحجر والشجر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذا سينكشف له بعد ذلك ويرى ملكوت الله بأوضح ما يكون. فكونه يرى ويبتدأ به بالرؤية الصادقة، هذا تهيئة وإناس له صلى الله عليه وسلم ليتهيأ إلى ما وراء ذلك من الرسالة والوحي الجلي الذي هو النبأ العظيم، والذي سيكون كما سيأتي معنا في حادثة جبريل من الحدث العظيم والنبأ العظيم الذي اهتز له النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يفزع لهول ما رأى لما انكشف جزء من ملكوت الله له، هذا الملكوت المحجوب عنا بقصور إدراكنا سمعا وبصرا، فقط انجلى شيء للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة إليه وقبل الوحي، فرأى من ملكوت الله أن الشجر يسلم والحجر يسلم، وكل هذا له لغة وله تسبيحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الرؤيا جاءت كفلق الصبح، كما في حديث عائشة قالت أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة أو الصالحة، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، فتتحقق له، يرى أشياء. والرؤى من الأدلة على إمكان النبوة، يعني من الأدلة على أن النبوة ممكنة وأن الوحي الجلي ممكن وأن الاتصال بالسماء ممكن الرؤية. فكل إنسان يرى رؤية يخترق بها الحجب ويطلع فيها على شيء من ملكوت الله، وربما ذهب إلى السماء، وربما رأى من ملكوت الله ما لا يراه في عالم المادة. هذه دليل على إمكان الاتصال وعلى إمكان النبوة. من الأدلة الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الإنسان يجد في نفسه أن الخلق يضطرون لله ويتضرعون إليه ويحقق دعاءهم، إذن هناك إمكانية للاتصال بالله، وهذا يراه ليس فقط أهل الإيمان، يراه حتى من لا يؤمن. والله يمتن على خلقه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيه اتصال مباشر، ادعوني أستجب لكم. إذن أثبت الدعاء إمكانية الاتصال بالله، ومن ثم إمكانية النبوة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ فإذا كنتم تدعونه وأنتم أعجز ما يكون، ثم يجيب دعاءكم. هل تحتاجون إلى إثبات نبوة الأنبياء حين يأتون بما يأتون به عن الله؟ وكل إنسان يستطيع أن يتصل بالله وأن يخاطب الله وأن يرفع إليه تضرعه وسؤله، كل إنسان يسأل الله عز وجل والله يستجيب له. لعله لا يوجد إنسان على وجه الأرض دعا إلا واستجاب الله بعض دعائه. منهم من يسأل الله الصحة، منهم من يسأله الولد، منهم من يسأله المال، منهم من يسأله تفريج الكروبات. فإله مع الله. فالرؤية الصادقة جزء من 46 من النبوة، ونكمل بإذن الله الحديث عنها في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.